إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع بيان ذم صفة الخذلان التي تكون بين كثير من الإخوان، لا سيما في هذا الزمان، والله المستعان. فالخذلان هو صفة خطيرة جدا، لدرجة أنها من أبرز صفات إبليس والشيطان. فحري بنا، عليكم السلام، أن نفقهها وأن نعرف خباياها وتشعباتها. وتوقفنا في المرة الماضية عند حكم هذا الخذلان، وبينا أنه حرام. ومن الأدلة ما جاء في صحيح مسلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. فلا يجوز أن تخذل أخاك إن هو أحسن بك الظن، وتمنى ورجى أن تكون عند حسن ظنه. وأيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الخذلان أقبح ما يكون إذا كان ممن هو أقرب منك من الأباعد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة. فقوله ولا من خذلهم، لأن العطف في اللغة العربية يقتضي المغايرة، فإذا جاءت كلمة وعطف عليها بكلمة أخرى فإن الأصل في ذلك العطف أن الكلمة الثانية هي ليست الكلمة الأولى من حيث المعنى. قال: لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فالذين يخالفوننا، كما قال كثير من شراح هذا الحديث، والحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم، أن الذي يخالفك عليكم السلام هو عدوك، ممن ليس من ديانتك، أو ممن هو من ديانتك ولكن ليس من منهجك، كمخالفة النصارى واليهود والمشركين لنا عليكم السلام، وكمخالفة الفرق الضالة المنتسبة إلى الإسلام لأهل السنة والجماعة. وأما قوله ولمن خذلهم، أي من كان منهم من يعني الأقارب ومن المقربين ثم خذلهم، أي لم يكن عند حسن ظنه، لم ينصره ولم يوافقه. وسيأتينا باب موافقة الصديق، وأن الأصل في الصديق أن يوافق صديقه إلا فيما نهي عنه. أما في باقي الأشياء فالاختيار واحد، الاختيار واحد، هذا هو الأصل، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قلت: فالذين قصدوا في هذا الحديث ولا من خالفهم، أي من كان منهم ومن كان من حزبهم ولكن انقلب عليهم، هذا هو المقصود. وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصديق ينبغي عليه أن لا يخذل صديقه حتى في المخالفة وحتى في المعصية. كيف ذلك؟ بأن ينصحه وأن يوجهه إلى الصواب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. والصحابة عندما سمعوا هذا الحديث استفسروا، كما جاء عن أنس أنهم قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تأخذ فوق يديه. تأخذ فوق يديه، أي تنصحه، وهذا التعبير ورد من رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع، كما في الحديث المعروف عند بعضكم أن قوما استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها. فقال الذين هم في أسفلها إننا نمر على إخواننا الذين هم فوقنا فنؤذيهم، يعني بطلب الماء والطعام ونحو ذلك. فلولا خرقنا في السفينة خرقا فيدخل الماء. الذين هم أعلى السفينة لهم أعمالهم وأشغالهم من قيادة وصيد وغير ذلك، والذين هم أسفل السفينة لهم أعمالهم كالصيانة والطبخ ونحو ذلك. الذين هم أسفل السفينة أناس طيبون نيتهم حسنة، فقالوا لا نؤذي إخواننا الذين هم فوقنا، إنما إذا أردنا الماء نخرق خرقا نثقب السفينة فيدخل الماء نستنفع به ولا نؤذي من فوقنا، وهذا حمق بلا شك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم تركوهم، أي الذين هم أعلى السفينة، إنهم تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا، وإنهم أخذوا على أيديهم، هذا هو الشاهد، والأخذ على اليد معناها النصح، وإنهم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وهنا كذلك، والأخذ على اليد أو فوق اليد كناية على النصح بشدة. جيبوا الكراسي كشف. فالأخذ على اليد معناها النصح بقوة، والصديق الحق مع صديقه المقرب لا يلتفت إلى أسلوب النصيحة وإنما ينظر إلى المراد مهما كان الأمر. فإذا وفقك الله لصديق يستحق فعلا المؤاخاة والصداقة ثم نصحك ووجهك فلا تلتفت إلى أسلوبه، لا تقل نصحني بعنف، لا تقل ما هكذا النصيحة، لا، سواء عنف أو ألان أو ضرب فلا تبالي، إنما انظر إلى المغزى وإلى النية. جيبوا الكراسي، آسف. الشاهد من هذا، من أنواع الخذلان أنك ترى صديقك ظالما ولا تنصحه. بعض الناس انقلب عنده هذا المفهوم فزعم أن عدم الخذلان لأخيه الظالم هو أن يوافقه في ظلمه، وهذا خطأ، بل هذا ليس نصرة أبدا، وإنما هي عين الإعانة على الإثم والعدوان. والصواب إذا رأيت أخاك قد زاغ وانحرف لا تؤيده وإنما انصحه ورده إلى الطريق، لأنك كما ترجو النجاة لنفسك لا بد عليك أن ترجوها لأخيك كذلك وأن تسعى في ذلك. وكان سلفنا الصالح يعدون الخذلان مظهرا من مظاهر النفاق، كانوا يعدون الخذلان نفاقا، فمتى علموا أن فلان رجلا مخذالا أي كثير الخذلان حكموا عليه بالنفاق. وجاء في هذا أثر رواه الترمذي بسند حسن عن أبي طلحة أنه قال غشينا ونحن في مصافنا يوم أحد، غشينا ونحن في مصافنا يوم أحد. ما معنى غشينا؟ أي غشيهم النعاس. يقول حدث أنه كان في من غشيه النعاس يومئذ، قال فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط من يدي وآخذه، والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم، أجبن قوم وأرغبه وأخذله للحق. معنى هذا أنهم يوم أحد عندما طال بهم القتال أصابهم النعاس، والناس في الجهاد لا ينامون الليل، فإذا ذهبوا إلى أرض معركة أوقدوا النيران لأسباب كثيرة جدا، من بينها تمويه العدو بكثرة العدد في الليل، عندما يرى نيرانا كثيرة يزعم أنهم كثرة وهم ربما قلة. ولهذا قال الله عز وجل والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، ذهب بعض من المفسرين فالموريات قدحا أي أن المجاهدين يقدحون النار في الليل كي يراها العدو فيتوهم أنهم كثرة. والصواب في هذه الآية والموريات قدحة أي عندما تصطك سنابك الحصان مع الحجر، السنابك هي الحديد الذي يوضع في الحافر، عندما يصطك مع الحجر يصدر منه شرارة النار، فهذا هو المعنى، فالله أقسم بذلك في هذه الصورة. ولكن ممن قال أو من العلماء من قال أن المراد بالموريات قدحة، أي الذين يشعلون النيران في الليل، فالمجاهدون ما كانوا ينامون لأنهم يخافون إغارة العدو وخيانة العدو، ولكن المسلمين لا يهجمون ليلا، لا يجوز للمسلمين أن يهجموا ليلا، وفيه في هذا النهي من القرآن والسنة، من بينها ما جاء في نفس السورة: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، فهم يهجمون صباحا لا ليلا، ولكن العدو قد يخون فيهجم ليلا فيبقون يقظة، ثم عندما يكون النهار يهجمون فلا ينامون بالأيام الطويلة، ولهذا غشيهم النعاس لدرجة أنه أثناء القتال كان السيف يسقط من يد أبي طلحة فيحمله ويسقط فيحمله ويسقط فيحمله، وهذا من كثرة النعاس، ولعل البعض قد حدث معه ذلك، يكون ممسكا بقلم أو كتاب لسيما الذي يقرأ قبل النوم فلا يشعر إلا والكتاب قد سقط فيحمله مرة أخرى. ثم بين لك صورة وهي صورة المنافقين، قال لك: والطائفة الأخرى المنافقون ماذا كانوا يصنعون؟ قال: ليس لهم هم إلا أنفسهم. الأصل في المؤمن أنه أثناء المعركة يقاتل في سبيل الله فيدفع العدو عن نفسه وعن إخوانه، فإذا قتل خصمه ثم وجد عدوا مشرفا على قتل أخيه المؤمن فإنه ينضم إلى أخيه ويقتل العدو، هكذا المؤمن. أما المنافقون فلا، همهم أنفسهم، ولهذا هم تجدهم دائما في آخر الصفوف وليس في مقدمات الصفوف، لأنهم يخافون الموت، بينما المؤمن يرجو إحدى الحسنيين، إما الشهادة وإما النصر، فلا يبالي بمكان القتال. من الصحابة من كان يرمي بنفسه وسط العدو ويقاتل، وجاء في الحديث الحسن أن الله يضحك لرجل يمد عنقه للكافر كي يقتله فيحظى بالجنة، جاء هذا في حديث أنه أثناء الجهاد المؤمن يشتاق إلى ربه ويشتاق إلى الجنة، ولربما حصلت له كرامة كأن يرى أثناء الجهاد باب الجنة أو يرى حور العين تدعوه من السماء، وهذا يحدث للمؤمنين ولأولياء الله الذين يقاتلون في سبيل الله، يرى حور العين، وهذا حدث كما ذكر أبو نعيم الأصبهاني في قصص للسلف أنه أثناء الجهاد كان السلف يرون حور العين، كل واحدة تنتظر زوجها وكل واحد يعرف زوجته تنتظره في السماء، فإذا مات ذهب إليها وأخذته إلى الجنة وإلى النعيم كما جاء في الآثار. فالله يضحك لرجل يمد عنقه للكافر فقط من أجل الشهادة، وأي عقيدة أعظم من هذه العقيدة؟ ولهذا المؤمن لا يخاف القتال بل يحبه إذا كان في ذات الله. الشاهد من هذا أن هؤلاء المنافقون كانوا يهتمون بأنفسهم فقط ولا يهتمون بإخوانهم. قال: أجبن قوم، وهذا فصلنا فيه العام الماضي عندما فصلنا في صفة الجبن وبينا صفة الجبن وكيف ذمها الإسلام، وهي من صفة المنافق. فالمنافق جبان جدا جدا، أشد جبنا من النعامة من الفتخاء التي تخاف صفير الصافر، كما قال الشاعر في هذا الباب: أسد علي وفي الحروب نعامة، فتخاء تخشى من صفير الصافر. الفتخاء هي النعام، لأنه إذا صفر لها فرت وكاد قلبها يطير من الصفير، يكاد قلبها يطير، وبعضهم يكاد قلبه يطير بسماع الجرس، لكن غير موجود، نحن نفتقده لا بأس. قال: وأرغبه وأخذله للحق. فهذا المنافق أرغبه وأخذله، أرغبه أي أرغبه عن الحق، لا يرجو الحق ولا يبحث عن الحق ويزهد عن الحق، وكذلك أخذله يخذلك دائما. وكان السلف يحذرون من الخذلان تحذيرا بالغا جدا، ومما ورد في ذلك ما قاله أبو عبيدة معمر بن المثنى رحمه الله، كما جاء هذا في كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه، يقول: أبو عبيدة مر قيس بن زهير ببلاد غطفان فرأى ثروة وعددا فكره ذلك، فقيل له أيسوءك ما يسر الناس؟ فقال إنك لا تدري أن مع النعمة والثروة التحاسد والتخاذل، وأن مع القلة التحاشد والتناصر. أبو عبيدة معمر بن المثنى كان يكره الخذلان، كان يكرهه كثيرا لدرجة أنه يتحاشى أسبابه. فلما دخل إلى بلاد غطفان ووجد الناس قد تقاسموا الثروات وتقاسموا أيضا الغنائم، هو جعل يتمعر وجهه وكان يكره ذلك. لما؟ لأنه يخشى أنه إذا أخذ الثروة وتكاثر بالناس يلتف حوله الحساد والخاذلون، فكان يفر من الخذلان. وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في الحصص المقبلة عندما نبين صفة أخرى وهي صفة العزلة، عندما قال المؤلف وإن عصيت إلا تصحب منهم خلة فإنك الموفق بل السعيد المطلق. كلما كثر الناس حولك كثر الخاذلون وكثر الحساد، وكلما قل الناس حولك قل الخاذلون وقل الحساد. فما بالك إذا كثر الناس حولك وأنت لك ما لك من النعم؟ فلا شك أنهم سيتكالبون عليك بالحسد وبالخذلان. فهذا السلف كانوا يحذرون حتى من أسباب الخذلان، كان يتمنى أنه ما يكونش عنده سبب يحمل إخوانه على خذلانه. والخذلان لا يأتي إلا من الأصدقاء اللئام، والصديق اللئيم هو الصديق الذي لا يعرف لك فضلك ولا يرعى لك حقك. الصديق اللئيم هو الذي إذا أحسنت إليه أساء إليك، إذا سعيت كي تنفعه سعى هو في إذيتك، هذا هو الصديق اللئيم. ولهذا يقول المتنبي إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. فاللئيم يتمرد عليك إذا أنت أحسنت إليه، واللئيم هو الشرير، واللئيم هو الذي يريد خسرانك ويريد ربحه على حسابك، اللئيم هو الذي يريد ويسعى كي يصل على ظهرك، يصل إلى هدفه على ظهرك، هذا هو اللئيم. فمن صفاته أنه خاذل كثير الخذلان. ولهذا قال الماوردي رحمه الله في كتاب أدب الدنيا والدين، قال بعض البلغاء المخذول من كانت له إلى اللئام حاجة. المخذول هو الذي له إلى اللئام حاجة. إذا كانت عندك حاجة تريد قضاء حاجة، إياك أن تقصد اللئيم فإنه سيقابلك بالخذلة، هذا هو المقصود. إن كان لك حاجة ابحث عن الأوفياء وعن الصادقين الذين يرجون بأعمالهم وجه الله، لا الذين يرجون بأعمالهم وجه الناس أو العجب أو كي يقال عنهم كذا وكذا. ابحث عن الصادق الذي يستر وعن الصادق الذي يعبد الله بك وبخدمتك، فهذا هو الوفي، وعكسه اللئيم. والخذلان له أسباب يجعل صاحبه يقع فيه، أول هذه الأسباب البعد عن الإيمان، لأن الإنسان المؤمن لا يخذل، كيف يخذل وقد قرأ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالمؤمن لا يخذل. والذي هو بعيد عن خلال الإيمان وصفات الإيمان هو مظنة الخذلان. وأيضا من أسباب الوقوع في الخذلان الاستعانة بغير الله، والاستعانة بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك، وأما الاستعانة بغير الله فيما يقدر عليه غير الله مع عدم جعل الأصل لله في الاستعانة معصية. صديقك أحيانا يقدر على أن يعينك بشيء، فإن قصدته كي يعينك يجوز لك، ولكن أصل الاستعانة أنها تكون بالله، أما أن تجعل أصل الاستعانة بالإنسان فهو معصية، كالذي يستعين بالطبيب من أجل العلاج ولا يضع الثقة في الله وأنه هو الذي يشفي. بعض الناس يظن أن الطبيب هو الذي يشفي. الطبيب ما هو إلا سبب، وكم رأيت في حياتي أطباء مغفلين، عشرات الأطباء بل مئات الأطباء للأسف الشديد مغفلون وحمقى، وقد رأيت هذا. بل إني كما قصصت هذا لبعض طلابي، سمعت من الأطباء من يقول بهذا اللفظ بين قوسين: ربي وما يعرفش لا دوز تاع الأنسولين تاع الإنسان. طبيب قال هذا بجنبي، قال ربي وما على بالوش لا دوز تاع الأنسولين تاع الإنسان. هذا طبيب مثلا، وهو ماشي هو ما كانش طبيب، كان رئيس الأطباء تاع مستشفى قليعة. يعني كاين أطباء حمقى ما يأمنوش بالرقية مثلا، بزاف هذه أطباء لا يؤمنون بالرقية، مع أن الرقية ثبتت في السنة. وكان إبراهيم عليه السلام يرقي ولده بقوله: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. أول من فعل هذا هو إبراهيم عليه السلام. من أسباب الخذلان أيضا طاعة الكافرين والمنافقين. فإذا وجدت في نفسك طاعة للكافرين ومحبة لهم، وطاعة للمنافقين ومحبة لهم، فإنك قد تقع في الخذلان. وهذا جاء في قول الله تبارك وتعالى: ولا تطع الكافرين والمنافقين. وأيضا من أسباب الخذلان، وأختم به، مفارقة الإخوان الذين هم على الجادة. كما قلت، إذا وفقك الله إلى إخوان الصدق والوفاء فعض عليهم بالنواجذ والثنايا والأضراس، فإنهم كنز وهم عدة في البلاء وزينة في الرخاء، كما قال عمر أو علي رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال الماوردي: قالت الحكماء: من لم يرغب بثلاث بلي بست. من لم يرغب في الإخوان بلي بالعداوة والخذلان. وهذا الشاهد من كلامه. أقتصر على هذا القدر، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.